ذات الراكن وعداك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك دكي ضيش دستوفا أشليغي جيدات الراكن وعداك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك دكي ضيش دستوفا تكرد عمدي وميد لا يفغيش العقل هاش تبخرش الجاوي الكانون تجري في الفال تبكوش وتكرد عمدي وميد لا يفغيش العقل هاش تبخرش الجاوي الكانون تجري في الفل تتشوشو الميت غلي ولاد النفس تكش غفل ورت عقل ورت توالي ألمي ششلا نشفل أشلي غيشي دات الراكن وعباك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك نكي ضي أشلي شتوفا أشلي غيشي دات الراكن وعباك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك فتيار شيشي دستعفا بابا يرفد دبوز ينوى درا والحرام اثيت الدودي سعوكو زوري زرارة ذي طلام بابا يرفد دبوز ينوى درا والحرام اثيت الدودي سعوكو زوري زرارة ذي طلام اخوي لي في دوغ ندوز لمي تقضش الوقان يوتي تكبر ديك حوز لمي تنشد سوعمان اشلي غيشي دات الراكن وعداك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك دكي ضيش دستوفا اشلي غيشي دات الراكن وعداك الروجي توفا سيغني خنقش ببراك متيال شيشي دستعفا يما تجل بدا في سرير تتنادي في باب دايل اغيولا تدي تخدزير يخلع ينواد تسريال يما تجل بدا في سرير تتنادي في باب دايل اغيولا تدي تخدزير يخلع ينواد تسريال يودي تي لحقت فوق شرير تتعقضى ودرش الفحل تفكى دقلا برد فير ردت الدود اقلا قل اشلي غيشي دات الراكن وعباك الروجي توفا سيغني خلقت ببراك دكي ضيش دستوفا اشلي غيشي دات الراكن وعباك الروجي توفا سيغني خلقت ببراك ديار شيشي دستعفا عمي يفقد بقندور يشتق سيداشي قبران ما زال يدي فوق الهدور لمي خضبا يقجان عمي يفقد بقندور يشتق سيداشي قبران ما زال يدي فوق الهدور لمي ثروين يقجان دا فرضش مبلاق النور نوان دمزز لي زكوان تكشنت ولاد بقعرور الميد الزلم الجيران سلي غيشي دات الراكن وعباق الروجي توفا سيغني خنقش ببراك دكي ضيش دستوفا سلي غيشي دات الراكن وعباق الروجي توفا سيغني خنقش ببراك دكي ضيش دستوفا